بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو عرض أقوال الطبقة الثالثة من الفقهاء في الزيادة والنقصان، ومن صفحة 28 بعد الألف وما بعدها. ونرغب من الشيخ فهد أن يعرض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أقوال الطبقة الثالثة من الفقهاء في الزيادة والنقصان. يعني في زيادة الإيمان ونقصان، أن الإيمان يزيد وينقص. إن أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال سفيان الثوري وابن جريج ومعمر والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومالك بن مغول وابن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة وفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وأبي شهاب والحناط وعبثر بن القاسم ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وشعيب بن حريث وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم والوليد بن محمد ويزيد بن السائب والنضر بن شميل والنضر بن محمد الوروزي ومفضل بن مهلهل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وعلي مهلهل خل مهلهل مهلهل أقول لعلها أحسن من مهلهل. نعم نعم. ومهلهل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وعبد الله وعلي بن المديني. وقال سهل بن المتوكل: أدركت 1000 أستاذ أو أكثر، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، قول القلب وهو التصديق، وعمل وهو عمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان وهو النطق، يزيد وينقص. نعم. قال قول يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكر أسامي جماعة نذكرهم في آخر المسألة إن شاء الله. يعني هو يحكي الإجماع، ما دام أدرك أهل السنة والجماعة يحكي إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكر أسامي جماعة نذكرهم في آخر. نعم إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان وابن جريج ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل لعبد الرزاق: ما تقول أنت؟ فقال: ما لقيت أحدا من طور إلا هذا قوله. أي نعم، من طرق يعني في الطرق، يعني ما لقي أحدا في من طرق سلوك العلم أو الرحلة في العلم إلا وهذا قوله.

ومن هذه الأشياء قول هؤلاء إنه يقول بالإرجاء، وحنيفة ما قال بهذا، قال ديني مثل دين الملائكة المقربين، وديني مثل دين جبريل أعوذ وملائك وميكائيل والملائكة المقربين. فقال يعني مالك: لا والله، الإيمان يزيد وينقص. ثم استدل بقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى عن إبراهيم أنه قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن أبي عثمان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: كان سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهل ابن مهلهل وفضيل بن عياض وأبو شهاب عبد ربه بن نافع وأبو زبيد عبثر بن قاسم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل يزيد. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: لا تقل يزيد. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل ينقص، يعني يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن المغيرة قال: قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد، بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت علي رأيك ثبتك الله. نعم، أثبت علي رأيك ثبتك الله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال: أخبرنا أحمد. قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت على رأيك ثبتك الله، يعني على قولك إن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن مسلم قال: حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. قيل له: كيف تقول أنت؟ قال: أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: وسئل فضيل بن عياض: وأنا أسمع عن الإيمان؟ فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه، فالإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال: وسمعت النضر بن شميل يقول: الإيمان قول وعمل. وقال الخليل بن أحمد النحوي: إذا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ قال: وسألت بقية وابن عياش فقال: الإيمان قول وعمل. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري قال: حدثنا أبو معاذ المروزي قال: سمعت إبراهيم بن شماس ابن الشماس يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: سمعت وكيع يقول: الإيمان يزيد وينقص. وكذلك سفيان يعني الثوري يقول. نعم، يقول بهذا القول: الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال: وأخبرنا محمد قال: حدثنا حنبل وسمعت أبا عبد الله أحمد يقول. أحمد بن حنبل. نعم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. وقال الحافظ أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني: ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول أنا مؤمن حقا ومؤمن عند الله، ولكن يقول أنا مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس هذا على طريق الشك في إيمانه، لكنه على معنى أنه لا يضبط أنه قد أتى بجميع ما أمر به وترك جميع ما نهي عنه، خلافا لقول من قال إذا علم من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول أنا مؤمن حقا. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد ولكن لا يستثني أمرجي؟ قال أرجو ألا يكون مرجئا. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الاستثناء في الإيمان يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. ثم استطرد رحمه الله في ذكر الأقوال، وبهذا يتبين أن الراجح جواز الاستثناء، وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم. يعني ما أحد استحبها، إما يجب أو يحرم أو يجوز، لم أحد يقول باستحباب الاستثناء. لم يقل أحد باستحباب الاستثناء أنها مستحبة، إما الجواز أو الوجوب أو الحرمة. هنا يقع ثلاثة أقوال شيخ الإسلام: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين. يعني يجوز أن يستثني ويجوز أن لا يستثني باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. خلاص حنا على هذا. نعم صحيح، ما في أحد يعني يقول يستحب، الذي يوجبه يقول، الذي يوجبه يقول إنه مشروع، يقول يجب أن يستثني، لكن ما يقول، ما أحد قال بالاستحباب. يعني إيه يعني الاستحباب المقابل للواجب ما يقول به. نعم، لكن إذا قال بوجوبه قال باستحبابه. رحم الله الفقهاء. نعم الله. على كل حال الخلاصة، لو أن المحقق يعني اكتفى بتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية لكان أخسر. نعم، لأنه هو الزبدة. نعم. قال الراجح جواز الاستثناء، الراجح جواز الاستثناء، وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. نعم. طيب هذا في الإيمان يا شيخ، لكن الأعمال استثني فيها؟ يقول، يقول أنا صليت إن شاء الله. إيه يعني مثله في الجماعة يعني. ها؟ يصلي في جماعة يقول صليت إن شاء الله. مثله. مثل الإيمان. حجيت إن شاء الله، وش يدري هل حج هل هو مقبول أو غير مقبول؟ هنا الراكب كثير والحاج قليل، وما أحد يعني يزكي نفسه يقول أنا خلاص عملي. حتى بعضهم يقول لو أعلم أن يعني أنه قبل لي سجدة أو تسبيح يعني تمنيت الموت. هنا قال رحمه الله: سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان. لكن لو سئل قال أنت صليت، باعتبار أنه أدى الصلاة الله أعلم بعد على ما هي بعد، يقول صليت ما في شيء بدون استثناء. هنا هو مثل القول في الله. نعم. قال: فأما من الكتاب فقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمؤمنون يكونون في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروي عنه من تمام إيمان المرء استثناؤه في كل شيء، في كل كلام، في كل كلام، حتى لو أنه يعني فعل فعلا ليس على وجه التعبد يستثني، مثل ما يقول بعض أخواننا: أنا مصري إن شاء الله، هو مصري. أو يقول: جيت على الطيارة إن شاء الله، كيف جيت أو متى جيت؟ قال: جيت أمس إن شاء الله. هذه ما لها مكان، ما لها معنى. هنا قولوا في كل كلام ما أدري. هنا قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي بن مسعود رضي الله عنه: لأنه يدعي أنه علم منزلته عند الله، وهذا من ادعاء علم الغيب. وعن عائشة رضي الله عنها مثله. وعن ابن أبي مليكة قال: أدركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. فيعني يستثني لأجل هذا، الله المستعان، لأنه ما يعلم يقينا أنه برئ من النفاق. قال: ومن التابعين طاووس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز والضحاك المشرقي والأعمش ومنصور وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة الزيات والمقرئ وعمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم ومحل بن خليفة. ومن الفقهاء عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان. وقال: وما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على الاستثناء. وعن أحمد وأبي عبيد وأبي ثور: الاستثناء في الإيمان. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: حاوى أخبرنا جعفر بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن هارون قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة قال: حاوى أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر، وفي حديث سفيان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى المقابر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. شوف، لاحظ قوله: أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لأنه على هذه اللفظة سيأتي سؤال، فلاحظ أنه وصفهم بالمؤمنين والمسلمين. زاد في حديث جرير: أنتم لنا سلف. ثم اتفقوا: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ليش استثني؟ هل هو شك في الموت؟ لا، ليس شكا في الموت، ولكن هو استثناء في الإيمان. أنا قلت المؤمنين هنا، هنا هو استثناء في الإيمان. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أيها المؤمنون في إيمانكم. نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث بشار أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم شيخ، ما يكون الاستثناء هنا إن شاء الله يعني الأمور كلها بمشيئة الله لاحقون، يكون على فعل إيه صح فعل الله إن شاء الله، لكن هل لو لم يشأ الله ما نموت؟ هذا ها؟ إن شاء الله ما في أحد مخلد، الله سبحانه وتعالى حكم وشاء أن يعني كل نفس ذائقة الموت، وخبر الله حق، الخبر لا يدخله النسخ، كل نفس ذائقة الموت. فالاستثناء يعني هل الاستثناء إنما نموت؟ لا، إنما نلحقكم الموت؟ لا، الاستثناء إنما يعني إن بكم لاحقون في الإيمان إن شاء الله. ولهذا أنا أكدت على نعم الصفة المؤمنين نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية. سألني عن بعض الإخوة سمعوا هذا في دروس سابقة، قال يعني شلون العافية هم ما تقرر مصيرهم؟ لا أبدا، يعني قد يكون عذابه يعني ينقطع، أو فإذا سألت الله العافية للمقبورين يستجيب الله سؤالك وينفعه هذا. نعم. أخرجه مسلم، قال أخرجه مسلم من حديث سفيان. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قرأ علي يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب أن مالك حدثه قال حاوى أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني في الإيمان في صفة الإيمان. إينا. قال واللفظ لحديث ابن علية أخرجه مسلم من حديث مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد الحناط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أي نعم، هذا يعكر على تقريرنا. نعم، لكن إذا قلنا أنه المقصود وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة فيصح، هو هذا يعني يكون أن الله عز وجل مشيئته أن تكون، لكن ليس الاستثناء في أننا ما نموت، لا في أن يكون الوفاة هنا في ها، لكن يعني هنا الوفاة يعني أننا لاحقون بكم في هذه البقعة. نعم. لكن الأحاديث اللي قبل تبين يعني رقم هو، وحتى الآجري وحتى اللالكائي يورد هذه الآثار دليل على الاستثناء في الإيمان. هنا على مشروعية الاستثناء في الإيمان سواء كان بالوجوب أو بالاستحباب، ويرى الوجوب. هنا قال أخرجه مسلم من حديث شريك قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا كثير بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال سلام عليكم وإنا بكم لاحقون إن شاء الله، أسأل الله ألا يحرمنا أجركم ولا يفتنا بعدكم. نعم، هنا ما وقع الاستثناء على الإيمان. ها؟ الاستثناء ما وقع على الإيمان هنا في الرواية هذه، ليس في ذكر الإيمان. سلام عليكم وإنا بكم لاحقون إن شاء الله،

وأعلمكم بما أتقي وأعلمكم بما أتقي. قال أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر. طيب وش دلالة على الإيمان؟ والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله رجاء. لا بس وش دلالة على الاستثناء؟ يعني في معنى الرجاء معنى الاستثناء يعني. اي نعم انه ما يجزم. نعم نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم العدني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حاوى أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي القطان قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أدخر دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. واللفظ لحديث محمد بن جعفر أخرجه مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خطب عمر الناس بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. طيب وش علاقة هذا بالاستثناء؟ يعني في الروايات أخرى يعني إنها خائف ومن سرته من حسنته وساءته سيئته. اي نعم فهو ما هو على يقين. اي نعم فهذا في معنى الاستثناء. اي نعم. قال اخبرنا جعفر بن عبد قال اخبرنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش قال خطب عمر بالشام فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله يعني لا بد له من السيئة كل ابن آدم خطأ إيه؟ فهو يكون بين الخوف والرجاء. إيه نعم وهذا في معنى الاستثناء. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة قال حاوى أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة قال حاوى أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاوى أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة ويعلى بن عبيد واللفظ لأبي أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال له أخبرني ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ إسماعيل أخرجه البخاري ولفظ مغيرة والمهاجر من هجر السوء. طيب وش علاقة هذا بالاستثناء؟ في خوف رجاء يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا غير واقع على الكمال. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو المهاجر من هجر السوء كل ابن آدم خطأ هذا غير واقع وهذا معنى الاستثناء. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو النضر أبو الوليد اللفظ لأبي النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة أو قال عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أخرجه مسلم. طيب وش يعني ما توجيه هذا في الاستثناء كذلك يعني الإنسان يخاف ما يتحمله كامل إنهم ما يعلمون العاقبة ما يعلمون ولكن من أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أقره فهو حق أي نعم ومن نفاه فهو فهذا يدل لما قالوا فلان شهيد فقال كلا يدل على أنهم لا يعلمون فلا بد من الاستثناء أي نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو الأشهب الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من قال أنا في الجنة فهو في النار. أي نعم لأنه جزم كأنه ادعى علم الغيب أي نعم فمن ادعى علم الغيب فهو من الطواغيت أي نعم. قال قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدث أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله عن أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال عمر رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في النار هو في الجنة فهو في النار. أي نعم من قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار لأن كل هذا غيب مغيب. نعم فلا بد من الاستثناء. قال قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قيل لشريك عن علي قال فذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. وش تفسير هذا الشاهد من الشهادة؟ هو هنا قال تنبيه المحقق نقرأ نعم تنبيهه. قال تنبيه المراد بالشهادة أي شهادة الإنسان لنفسه بأنه مؤمن ولعل هذا في من قال ذلك تزكية لنفسه وأما إذا قالها باعتباره مؤمنا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فليس ببدعة. هذا إذا قالها من يقول بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأما إذا قالها المرجئي فهو بدعة لأنه يزعم أن الإيمان قول واعتقاد فقط. نعم. والبراءة المراد بها ما يفعله الخوارج مع بعضهم البعض ومع غيرهم إذا خالفهم في أمر فإنهم يتبرؤون منه ولا يكاد يخلو هذا الوصف في عقائدهم جميعهم. قال أبو الحسن والروافض أيضا يقول لا ولا لعلي إلا بالبراء بالبراء نعم من أبي بكر وعمر. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن نافع بن الأزرق والذي أحدثه البراء والذي أحدثه البراءة من القعدة القعدة. نعم. وقال عن الأزارقة أنها لا تتبرأ ممن تقدمها من سلفها من الخوارج انتهى. القعدة القعدة عن الخروج هذا نافع بن الأزرق كل يعني من لم يرى الخروج يتبرأ منه نسأل الله العافية. وهكذا تذكر البراءة في مواطن من عقائدهم انتهى من مقالات الإسلاميين. قال فالشهادة تزكية والبراءة بدعة والله أعلم. نعم. قال قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. نعم وهذا محال من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة لأن المؤمن يدخل الجنة وهو لا يعلم هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة الله المستعان. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن قال قل إني في الجنة. يعني إذا تقول أنا مؤمن قل إذن إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله، يعني لا تقول هذا إنا نؤمن بالله، لكن قل نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلنا من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال عبد الله أولا قالوا نحن أهل الجنة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الزاهد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن رزين قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا مسعر بن كدام عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال إياكم وهذه الشهادات، فإن كنتم لا محالة فاعلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فأصيبوا فقالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أصيبوا فقال إنهم قالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا، فإنه رسوله إليكم بأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. الشاهد من هذا القول يقول ما يتبين لي، وهو واضح الشاهد من هذا القول أنهم ما جزموا إلا بعد أن أصيبوا، فإذا بلغت الروح الحلقوم وعاين الحقيقة عرف الحقيقة هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، يعني قبل هذا ما يجزم فلا بد أن يستثني، هذا ما يعني هذا الشاهد. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان. عبد الله من؟ ابن مسعود. نعم. شوف شلون الحائك هذا المرجئ، الحائك يعني خياط. نعم. نعم. فقال زلة من عالم. زلة من عالم، قال هنا في الحاشية رواه عبد الله بن أحمد في السنة، لعل المؤلف شو يقول أراد بإرادة هذه الرواية أن يبين مدى ما يصل إليه صاحب البدعة، مدى ما يصل إليه صاحب البدعة. فهذا حائك وهو الذي يخيط الثياب يسمى حائكا، قد بلغ به الانحراف إلى اتهام الصحابي الجليل بأنه قد زل بقوله في الشهادة بالإيمان وهو النهي عنها، فجعل هذا الحائق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زلة مخالفة للصواب، وهو في اعتقاده ما عليه المرجئة من النهي عن الاستثناء في الإيمان. نعوذ بالله من الغرور، نسأل الله ونعوذ به من الاغترار، لعلنا نقف يعني على ما نقله عن التابعين عن بعض التابعين في هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نقوله إن شاء الله، ما في الحديث هكذا قال أقوله إن شاء الله. أي نعم، لكن كان المصنف ما روايته أخرى يعني. نعم. يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام إذا نقص الإمام ركعة من الصلاة والذي خلفه من المصلين قالوا له سبحان الله ولم يقم لإكمال الصلاة، ماذا يفعل المصلون؟ يسلمون معه أم لا؟ يسلموا حذف النوم على اللزوم، يسلمون معه أم لا؟ لا، ما يسلمون معه إذا